باب البناء في السفر. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينه ثلاثه يبنى عليه بصفيه بنت حويرث. فدعوت المسلمين الى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم. امر بالانصاع فوقي فيها من التمر والاقط والسمن. فكانت وليمته فقال المسلمون احدى امهات المؤمنين او منا ملكت يمينه. فقالوا ان حجبها فهي من امهات المؤمنين وان لم يحجبها فهي منا ملكت يمينه. فلما ارتحل وقع لها خلفه ومشى الخيام بينها وبين الناس. اللهم صل وسلم. في هذا دليل على أنه يجوز الإنسان أن يدخل على زوجته في السفر سواء كان في بلد أو غير بلد. أما إذا كان في بلد فالأمر ظاهر، ولهذا دائما تكون المرأة في بلد والزوج في بلد آخر، ويكون الزواج والدخول في بلد الزوجة، فهو في هذه الحال مسافر فيصح. أو مثلا يتواعدان أرضا يجتمع الناس فيها كنزهة مثلا ويكون الدخول في هذه الأرض، هذا أيضا لا بأس به. وفيه أيضا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام بأردافه زوجته خلفه، وأن هذا ليس من الأمر الذي يكون معيبا. فإن بعض الناس قد يستنكف أن تكون زوجته رديفته على البعير أو على الحمار أو ما أشبه ذلك. أما في السيارة فالأمر الأمر أهون عند الناس. هنا القصور ما في مانع، مش فيه إلا إذا كان مشتمل على محرم كغناء محرم، أو مثل ما يفعل بعض الناس نسأل الله العافية يشرع يسمونه الشرعة، طلع الزوج والزوجة جميعا أمام النساء، هذا ما يجوز ولا في البيوت العادية. هنا كذلك أيضا إذا كان هو الحقيقة، أنا أرى أن الاستغناء عنها أحسن، الاستغناء عن هذه الأفراح أحسن بكثير، لأنها غالبا ما يكون فيها جمع كثير متعب، ربما يكون فيها أطعمة كثيرة تروح بدون فائدة، فلو حصل الاستغناء عنها لكان أحسن. نعم رجل الرجال يشوفون، ويشوفون الرجل، لا فيها نسمع أن بعضهم يحطون لهم كرسي يسمونه منصة، يجيبون الزوج والزوجة ويخلون قدام الناس. نعم وبعضهم بعد يعطيه حلاوة، يأخذ حلاوة يخليها تمصمصة من يده قدام الناس، أو تفاحة أو ما أشبه ذلك. هذا لا شك أنه خطأ عظيم، وحنا نحذر منه. أولا لأنكم تعرفون أن النساء في نشوة العرس، فإذا كان الزوج وزوجته أو في أول لقاء يعني قد تتحرك الشهوات. ثانيا في مضرة حتى على الزوجة نفسها، ربما يبدو من هؤلاء النساء امرأة أجمل من زوجته، وتعلق نفسه بهذه المرأة التي شاهدها، وتكون زوجته عندها ليس بشيء. هذا من الأمور المحظورة العظيمة. فالمهم إن هذه بلوى ابتلي بها الناس. لا هذه فضيحة. لكن كان في الأول عندنا هنا في البلد يكون الزوج والزوجة في مكان خاص في غرفة، إذا سلم الرجال على الزوج مسكوا بيده ودخلوه على امرأته وانصرف الناس رجال ونساء، ولا يبقى أحد ويبيت عندها كل الليل. هذا كان معهود عندنا، وهو طيب هذا لو مشى الناس عليه. نعم لا بعد، أنا سمعت في بعض البلاد أخبث من هذا، من الذي قلت. يمكن بعض الأخوان يعرفون الأخ رشاد، إنه والعياذ بالله إذا دخل عليها وفض بكارتها خرج معه بقطنة يريها الناس نسأل الله العافية. هذا من المحرمات، إن الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم يخرج يكشف سرها. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.